والامر والقضيه الاخرى لما ياتيه تاويله الذين يقولون لا نؤمن الا بما نشاهده وبما نحس به وبما نراه فاذا وقع امنوا. لا، ليس الامر كذلك، والا فان فرعون امن لما ان ادركه الغرق، بل كل محتضر تاتيه الملائكه لتقبض روحه يؤمن حينئذ، ولكن هل ينفعه الايمان في تلك اللحظه بالذات؟ لا، ان الله تبارك وتعالى يقبل توبه العبد ما لم يرغب، اي لرحمه الله سبحانه وتعالى. ما دام الانسان في عالم الشهاده ولو كان على فراش الموت، ما دام في عالم الشهاده فان الله سبحانه وتعالى يقبل ايمانه ويقبل توبته، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن سعه كرمه وجوده انه يعطي الانسان المهله ليتوب الى اخر تلك اللحظات. لكن اذا عاين الحق، اذا حضر الموت قال اني تبت الان، لا، ليس لهذا الانسان توبه ابدا. لماذا ايها الاخوان؟ هذا الانسان لم يعد مؤمنا بعالم الغيب، لم يعد من المؤمنين بالغيب، اصبح مؤمنا بعالم الشهاده لانه راى الملائكه عيانا امامه. اذا ما الفرق بينه وبين الكفار حينما طلبوا ان يروا ربهم او يروا الملائكه؟ هذا هو الحال. اذا لم يعد هناك ايمان بالغيب فلا ايمان، اذا فلا توبه. وحتى الجنس الانساني البشريه كلها ايضا هذا حالها وهذا شأنها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإنسان من قبل إذا حضرته ملائكة العذاب لا ينفعه الإيمان، إذا غرب لا ينفعه الإيمان. العالم الإنساني بأكمله إذا احتضر، إذا جاءت النهاية الحتمية لهذه الدنيا وما عليها، وآذن الله تبارك وتعالى بانقضاء هذا العالم، وجاءت العلامات التي جعلها الله تبارك وتعالى حدا فاصلا بين هذه الدنيا وبين الدار الآخرة، جعلها مقدمات لليوم الأكبر، يوم الفزع الأكبر، هنالك أيضا لن يعد الأمر أمر إيمان بالغيب، بل أصبح إيمانا بالمحسوس. وهذا الحديث هذه الآية ورد صح الحديث في تفسيرها بأنه طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها لم يعد ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك. والناس يعلمون أن هذا من أعجب ما يرون وأبعد ما يمكن أن يقع، فإذا وقع وقال الناس هذا ما أخبر بالرسل، هذا ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، الآن نؤمن به، بعد ماذا؟ بعد أن تطلع من المغرب تؤمنين به؟ لا ينفع الإيمان حينئذ. يأتي المؤمن ويقول الآن أتوب، لا بعد طلوع الشمس من مغربها مجال المعصية، يقال له لا، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمن هذه الحالة، أو لم تكن كسبت إيمانها خيرا، هذه الحالة الثانية. فإذا يجب على الإنسان أن يؤمن بعالم الغيب في عمره المحدود قبل تلك اللحظات، وكذلك يجب على الإنسانية جمعاء، على البشر أجمعين، أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا بما أنزله من الغيب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. الإيمان بالغيب هو شامل لكل ما جاء وصح به، كل ما جاء في الكتاب وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار وتفسير ذلك كله من الإيمان بالغيب. وبهذا فسر الآية الذين يؤمنون بالغيب فسرها الصحابة الكرام كابن مسعود وابن عباس، وفسرها أبو العالية وقتادة وغيرهما من السلف، أن ذلك يعني كل أمور الإيمان وكل أمور الغيب.